ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في هذا البرنامج، وأسأل الله جل وعلا في فاتحة هذا اللقاء أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين. يتصل حديثنا بسابقه، وحديثنا هذا اليوم عن آخر أعمال الحج. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أعمال الحاج في أيام التشريق، ونتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن آخر أعمال الحجاج. إذا كان اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فإنه اليوم الثاني من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن بعض الناس يجعل من أيام التشريق يوم العيد، وهذا خطأ. يوم العيد يوم النحر منفصل، أيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد قال ربنا جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. من أراد أن يتعجل في حجه فإنه إذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يرمي الصغرى بسبع حصيات كما قلنا، يكبر مع كل حصى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو الله بعدها قليلا، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو الله جل وعلا، يأخذ ذات اليسار ويدعو الله لنفسه ولوالديه ولأئمة المسلمين وعامتهم. بعد ذلك يذهب إلى الجمرة العقبة الكبرى وهي التي من جهة مكة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى كل حصاة لوحدها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويحرص أن تقع الحصى في الحوض، يحرص أن تقع الحصى في الحوض. فإذا انتهى من رمي الجمار الثلاث وأراد أن يتعجل لابد أن يخرج من منى قبل الغروب. فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى نقول لابد أن تبقى. يقول: لا يا شيخ، أنا أريد أن أذهب إلى مكة. نقول له: إن أردت أن تغادر وتتعجل كان ذلك في النهار، لأن الله جل وعلا يقول: فمن تعجل في يومين، واليوم هو اسم للنهار. أما إذا غربت الشمس ولم يخرج من منى فإنه يلزمه المبيت، إلا إذا كان في سيارته أو في الحافلة قد تهيأ للخروج وإنما لم يخرج للزحام، فهذا معذور يذهب إلى مكة. وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فهذا أفضل، لأن الله جل وعلا قال: لمن اتقى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لماذا كان الأفضل أن يتأخر؟ لأنها زيادة في العبادة، لأنه بات ولأنه رمى. ومن زاد في العبادة فإنه أفضل ممن لم يكن قد أتى بمثل ما أتى به. فإذا رمى الجمار فإنه يذهب إلى مكة. وكان الناس من قبل إذا انتهوا من رمي الجمار يذهبون إلى أهليهم من منى، يذهبون إلى الطائف إن كان من أهل الطائف، أو يذهبوا إلى الجنوب إن كان من أهل اليمن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه من الأهمية أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، أن كان الناس كما قال ابن عباس ينصرفون من منى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أن يكون مسك الختام بمكة وبالبيت الحرام، وما أجمله من ختام أن تختتم أعمال حجك يا عبد الله بمكة وبالكعبة المشرفة. ولهذا لو قال بعض الحجاج نحن سنبقى بمكة يومين أو ثلاثة، فنقول بعد رمي الجمار وذهبتم إلى مكة ابقوا في بيوتكم وفي فنادقكم وصلوا، فإذا أردتم مغادرة مكة ومغادرة الحج فتطوفوا طواف الوداع. ما حكم طواف الوداع أيها الأحبة؟ هل هو ركن أم واجب أم سنة؟ طواف الوداع ما حكمه؟ من كان معنا في الحلقات السابقة يتذكر أننا قلنا أن طواف الوداع ما هو؟ واجب، من واجبات الحج السبعة، ويسقط عن من؟ من يذكر أيها الأحبة الكرام؟ قلنا يسقط عن المرأة الحائض إذا طافت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن، أما طواف الوداع واجب. لكن المرأة إذا بعض النساء لم تطف طواف الإفاضة وقالت تريد أن تؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فلما جاءت تودع نزلت عليها الدورة الشهرية، فنقول لا بد أن تبقين بمكة. تقول لا أنا أريد أن أذهب. كيف تذهبين أنت ما اكتمل الحج ولديك؟ قالت أما قلتم أن طواف الوداع يسقط؟ قلنا نعم، لكنك لم تأتين بطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن، لا بد أن تبقى بمكة حتى تطهر فتأتي بطواف الإفاضة. أما لو طافت طواف الإفاضة يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر ثم جاءها المانع، فإنه نقول لها لا عليك، اذهبي إلى أهلك ولا يجب عليك طواف الوداع، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى لمن طافت طواف الإفاضة. إذن طواف الوداع حكمه ما هو؟ واجب، ويسقط عن من؟ عن المرأة الحائض. ومن لم يأتي بالواجب من الأقوياء، لو قال بعض الناس أنا والله ما فعلت طواف الوداع وأنا تعبان وذهبت إلى أهلي وسافرت، نقول عليك دم، لأنه من ترك واجبا من واجبات الحج قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. لا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يترك الواجب، لكن من تركه عليه دم كما هي فتوى جماهير العلماء وعليها العمل في فتوى ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وأذكر أيها الأحبة الكرام، إذا طاف طواف الوداع فقد انتهت أعمال الحج. هل حجك مبرور؟ هذا السؤال. قال أبشركم أنا انتهيت من أعمال الحج، هل حجك قبله الله؟ يقول ما أدري. نقول هناك علامات يعرف بها الإنسان هل حجه مبرور أم لا. من هذه العلامات من يذكر لنا أيها الأحبة الكرام؟ تذكروا من علامات الحج المبرور، إذا كان حجك خالصا لوجه الله. أما الذي حج رياء وسمعة أو حج ليقال عنه في البلد الحاج فلان، أو يريد ما عند الناس أو يريد مدح الناس أو يريد الدنيا، فنقول أحسن الله عزاءك في حجك. يقول لا أنا حجي مبرور. لا، ليس مبرورا، لأن الحج لا يتقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله جل وعلا. ولهذا أنا أحث الحجاج وأحث المسلم أن يصحح نيته، اجعل حجتك لوجه الله الكريم لا رياء ولا سمعة. تذكر قول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وتذكر قول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أمرت بالإخلاص يا عبد الله، أمرت بالإخلاص أيها الحاج، أمرت بالإخلاص أيتها المرأة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من علامات الحج المبرور أنك تأتي بالأركان والواجبات. أما الحاج الحج المخفض كما يقال لا يأتي بالواجبات ويقف بعرفة قليلا ويقف بالمزدلفة قليلا ويفعل بعض التخفيضات وفتاوى لا ندري من أين أتى بها، يوم العيد هو عند أهله في جدة، سبحان الله، يقول حاج. إيش الحاج؟ قال والله أنا سألت بعض المشايخ، يوم العيد في جدة ويبيت في جدة ووكل في الرمي ووكل من طاف عنه، أي حج هذا؟ الحج المبرور الذي يأتي بالأركان، وأركان الحج قلنا كم؟ 3 أم 4؟ 4: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي. ويأتي بواجبات الحج 7، من يذكرنا بهذه الواجبات؟ الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت بالمزدلفة ليلة العيد، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، المبيت بمنى أيام التشريق، والسابع طواف الوداع. فمن استوفاها، أعني الأركان والواجبات، فهذه بإذن الله حجته حجة مبرورة. كذلك من علامات الحج المبرور أنه قد حج بمال حلال. فيا أيها الحاج لا تحج بمال حرام أو بمال فيه شك أو بمال ربا، احذر يا عبد الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بعض الناس يقول والله أنا عملي فيه يعني إيش فيه يعني؟ قال والله معاملات رشوة وأحيانا. لا يا عبد الله، وأنا عجبني سائل اتصل بي قبل أيام قال لي يا شيخ أنا حقيقة يعني كنت أزور في الفواتير. كيف تزور؟ قال الفاتورة بكذا أنا أدخلها بكذا، وحقيقة سمعت خطبة وتأثرت، وماذا أفعل؟ قلت له تخلص من المال الحرام، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إياك أيها الحاج أن تحج بمال حرام، أن تؤكل أهلك حرام، أن تؤكل والديك حرام. الحج المبرور، الحج المبرور الذي جاء بنفقة حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك من علامات الحج المبرور أيها الأحبة الكرام أن يكون في حجه مكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يكثر من ذكر الله، يكثر من التلبية. اليوم بعض الحجاج وقد رأينا منا قد قصر بعض الحجاج في الذكر، لا، نريد منا أن تعج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما هو هدي الصحابة الكرام وما كما هو حج الحجاج الكرام، يكبرون ويلبون في منى وفي عرفة وفي المزدلفة، تعج المخيمات بذكر الله وبالدروس وبالأخوة وبالمحبة، نرى المحبة بأعمق معانيها وأجمل مبانيها. فمن أكثر من ذكر الله فهذا دليل على أن الله تقبل حجه. كذلك من علامات الحج المبرور أن يعود إلى أهله أفضل من كونه قبل الحج، يعود وقد ازداد إيمانه وحسنت أخلاقه وقرب من الله، يعود إلى أهله لا يقولون ما شاء الله تغير علينا، ما شاء الله أخلاقه إلى الأفضل، حافظ على الصلاة، حافظ على التوحيد، ابتعد عن الشرك، ابتعد عن البدع، ابتعد عن الانحرافات، عذت ابتسامته، لأن البسمة من الأعمال الخيرة. بعد ذلك بعد أن طاف لا مانع للحاج أن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة المدينة ليس لها علاقة بالحج، ليست من واجبات الحج ولا من شروط الحج ولا من صفة الحج، ولكنه من قدم من خارج البلاد وهو قد جاء إلى السعودية فمن الفرصة ومن الخير أنه يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتعرف في الحلقة القادمة بإذن الله عن الآداب في زيارة المسجد النبوي. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل حجتنا وأن يغفر زلتنا وأن يضاعف مثوبتنا وأن يرفع درجتنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم. ترابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون